الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: وحبيب رب العالمين. الشرح: المصطفى والمجتبى معناهما واحد، وفيهما زيادة مدح على المرتضى، فيجب الإيمان بأنه صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، وأنه آخر الأنبياء وأفضلهم. وحبيب رب العالمين أي محبوبه، وذلك لأخبار ثابتة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: وأنا حبيب الله ولا فخر. وقد تكلمنا في الدرس الذي قبل الأخير في قول المؤلف وشرحناه، وذكرنا شيئا من التفصيل عن الاصطفاء إن كنتم تذكرون، وذكرنا ما معنى إن الله اصطفى آدم ونوحا، وتكلمنا عن اصطفاء مريم على نساء العالمين. الآن نذكر أنه صلى الله عليه وسلم هو أحب الخلق وأفضل الخلق وأعظم العالمين رتبة ومنزلة وشأنا وشرفا، وأنه صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء والمرسلين. فهو أحب الخلق إلى الله وأفضل الخلق عند الله. ومن الدليل على أنه أفضل الأنبياء وأفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال العلماء: إذا كانت أمته هي خير وأفضل الأمم، وهذا بسببه هو صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت أمته أفضل الأمم وهذا بسببه، فهو ماذا يكون؟ أفضل الأنبياء، يكون أفضل الأنبياء بلا شك ولا ريب. ومن الدليل ما رواه البيهقي أن جبريل عليه السلام قال للبراق: اثبت، فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل آخر. ودليل آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: وأنا أول شافع وأول مشفع. ما معنى أنه صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع؟ أي أول من يؤذن له بالشفاعة وأول من تقبل شفاعته. وهذا دليل على أنه مقدم على الأنبياء والمرسلين. ومن الدليل على ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم: وإني لحبيب رب العالمين. يعني هو الأفضل والأعظم شأنا ورتبة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم الجنة على الأنبياء قبلي وحرمها على الأمم قبل أمتي. ما معنى إن الله حرم الجنة على الأنبياء؟ أي لا يدخلونها قبل محمد. يعني هو أول من يدخل الجنة، هو صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة، وهو صلى الله عليه وسلم أول من يفتح له باب الجنة. لأنه ورد أنه عندما يضرب باب الجنة يقول الملك الخازن: من؟ فيقول: محمد. فيقول له الخازن: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. ومن الدليل على ذلك أنه قدم للإمامة بالأنبياء والمرسلين في ليلة المعراج أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى قدمني جبريل فأممتهم. قال: وجمع لي الأنبياء. قال: وجمع لي الأنبياء حتى قدمني جبريل فأممتهم. إذن هو صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله وأفضل الخلق على الإطلاق، على الإطلاق. وقوله خاتم النبيين، وقوله خاتم يقال بالفتح ويقال بالكسر، والمعنى واحد أي آخر النبيين. قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقد تأول القاديانية الخاتم بمعنى الزينة، وذلك لأن رئيسهم غلام أحمد ادعى أنه نبي رسول، وهذا كفر وضلال. الآن يتكلم المؤلف على أنه صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، فلا نبي بعده ولا رسول، فلا نبي بعده ولا رسول. وهنا فوائد ينبغي أن ننتبه لها. عند قول المؤلف: وقد تأول القاديانية الخاتم بمعنى الزينة، تأولهم للخاتم بمعنى الزينة في غير محله، وهو كفر. يعني هذا التأويل تحريف، هذا التأويل قولهم في معنى الآية ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قالوا هذا معناه زينة النبيين، هذا تكذيب للآية وتكذيب للحديث وتكذيب للإجماع. فهذا تأويل فاسد، هذا تأويل باطل، وهو مردود ولا ينفعهم، ولا ينفعهم ولا يدفع عنهم التكفير. إذن تأويلهم للخاتم بمعنى الزينة في غير محله وهو كفر، ثم المسلمون قاموا عليه. على مين؟ عليه على ميرزا غلام أحمد القادياني الهندي. هذا ميرزا غلام أحمد القادياني هو في الهند كان قبل 100 سنة، من نحو 140 سنة تقريبا. هذا إنسان دجال خبيث، عدو الله وعدو الرسول وعدو القرآن وعدو الإسلام والمسلمين. ادعى النبوة لنفسه، ادعى النبوة لنفسه. هذا ميرزا غلام أحمد القادياني هنا يقول المؤلف: ثم المسلمون قاموا عليه ليقتلوه. أول ما دعا للإيمان بأنه نبي فاحتمى بالإنجليز، فشرطوا عليه أن يبطل الجهاد في الهند كلها. فقال فيما ادعى أنه وحي من الله، يعني على زعمه صار يؤلف كلمات ويقول هذا وحي، يؤلف كلام من عنده ويقول الله أوحى إلي بكذا. من جملة هذه التخريفات التي خرفها هذا الخبيث قال: يجب علينا شكر الدولة البريطانية لأنهم أحسنوا إلينا بأنواع الإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ألف هذه الكلمات ثم قال: هذا وحي من الله، لعنه الله. ثم قال: هذا وحي من الله، وعمل كتابا أسماه على زعمه الخطبة الإلهامية. الإلهامية يريد بذلك أن الله تعالى أوحى إليه وأنزل عليه ذلك. فإذا هذا الإنسان ليس من المسلمين. ثم قال: وحرام علينا وعلى جميع المسلمين قتال الإنجليز. قال هذا وحي نزل عليه، قال عزعمه هذا الدجال والكذاب الأشر، وعند قول المؤلف رحمه الله: وهذا كفر وضلال. قال الشارح: الذي يدعي النبوة بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمع العلماء على كفره، إذن هذا الذي يدعي النبوة لنفسه بعد سيدنا محمد، أو يدعيها لآخر، لو ما هو ادعاها لنفسه، مثل هلا جماعة غلام أحمد يدعون النبوة لرئيسهم، أو هو واحد ادعاها لنفسه، هول اثنين. ثلاثة: أو صدق مدعيها، هؤلاء كفار بإجماع الأمة. هأرجع عيد: فمن ادعى النبوة بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنفسه أو ادعاها لغيره، هول اثنين. ثالث: أو صدق مدعيها، فهم كفار بإجماع الأمة، لأنهم كذبوا القرآن وكذبوا الحديث وكذبوا الإجماع. من ادعى لنفسه ومن ادعاها لغيره كفر، ومن صدقه كفر. الآن يوجد القاديانية يقولون: باب النبوة مفتوح. قالوا: بنبوة غلام أحمد، ثم عندما توفي قالوا: بنبوة ابنه. ثم هؤلاء الآن يدعون النبوة لحفيده، يعني أول شيء لأله بعدين لأبنه بعدين لحفيده. هؤلاء من شك في كفرهم فهو كافر، ولو موهوا، بقولهم إن نبوة غلام أحمد ليست نبوة استقلالية، لأنه عندهم تمويهات على الناس. ماذا يقولون أحيانا؟ هي نبوة ظلية، يموهون على الناس. وأحيانا ماذا يقولون؟ هي نبوة تحت نبوة سيدنا محمد. كل هذا لا يدفع عنهم التكفير. الرسول قال: وختم بي النبيون، يقول عن نفسه. الرسول قال: وختم بي النبيون. والرسول قال: لا نبي بعدي. إذن هؤلاء لو قالوا هو نبي نبوة ظلية هذا لا يدفع عنهم التكفير ولا ينفي عنهم التكفير، لأنهم كذبوا الله، كذبوا الرسول، كذبوا الإجماع. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم من معجزاته الشريفة المباركة أنه أخبر أنه يظهر بعده دجالون يدعون النبوة. من هؤلاء الذين ادعوا النبوة هذا ميرزا غلام أحمد القادياني الهندي، ثم ابنه، ثم حفيده، وظهر هنا في لبنان شخص ادعى النبوة أيضا في شمالي لبنان وقال أنا لا الذي أخبر عنه محمد. قالوا له كيف هذا؟ قال أليس قال لا نبي بعدي؟ قال أنا اسمي لا، سمى حاله لا الكذاب الدجال. وهذه لا هنا للنفي، يعني ما في نبي بعد سيدنا محمد. وهنا مرة في هذا المسجد قديما جاءنا شخص هنا في هذه الزاوية، تذكر حج؟ هنا في هذا المسجد في الزاوية هذه هنا كنا بعد صلاة المغرب، ادعى النبوة لنفسه أيضا. ثم لما ناقشناه وكسر بين الناس وضحك الناس عليه صار يقعد هناك في ممر المسجد الخارجي. وجاء مرة شخص آخر هنا في المسجد وادعى أنه عيسى المسيح، هذا الثاني ادعى أنه عيسى المسيح، صار يقول أنا عيسى ابن مريم. قلت له ما اسمك أنت؟ قال أنا الحاج حسني. قلت له تقول الحاج حسني وتقول عيسى ابن مريم يا دجال؟ ثم رددت عليه بالآيات والأحاديث وذكرت صفة عيسى المسيح له، ثم الناس أيضا مقتوه والله خزله بين الناس. وبلغني أنه في الضاحية الجنوبية من مدة ظهر شخص ادعى النبوة، وفي مصر أيضا، وفي تركيا أيضا. في مصر بلغني أن امرأة ادعت النبوة وضعوها في الجرائد، رأيتها أنا وقرأت المقال. كل هؤلاء كفار، كل هؤلاء كفار، لأنهم كذبوا الله وكذبوا الرسول وكذبوا الإجماع. ثم انتبهوا هنا فائدة قبل أن ننتقل، تفسيرهم للخاتم بمعنى الزينة هذا ما في مدح لسيدنا محمد، لأنه أنا لما بقول الخاتم زينة اليد، مين أفضل اليد أم الخاتم؟ اليد أفضل من الخاتم. على زعمهم لما أولوه بالزينة يعني جعلوه أنه أجمل كأنه، لكن لا أفضل ولا خاتم. وهذا ليس فيه مدح للرسول، هذا ليس فيه مدح للرسول. فإذا تأولهم هذا في هذا الموضع لا يصح، في هذا الموضع معنى وخاتم النبيين يعني آخر الأنبياء والرسل صلى الله عليه وعلى كل النبيين والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله: وكل دعوى نبوة بعد نبوته فغي وهوى. الشرح أي أن من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فدعواه باطلة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، رواه البيهقي والحاكم في المستدرك، وهذا حديث ثابت. وهنا فائدة، قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، أي ميل النفس هنا، ونهى النفس عن الهوى أي ما تميل إليه النفس مما يخالف الشرع. هذا لمعنى كلمة الهوى. كلمة الهوى في لغة العرب إلها عدة معاني. هنا في هذا الموضع فغي وهوى هذا للذم والإهانة والتحقير. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، شو معنى الهوى هون؟ ما تميل إليه النفس مما يخالف الشرع. ف فإذا هذا مذموم، هذا شيء مذموم. والرسول قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، تبعا لما جئت به. وأما معنى وأما من خاف مقام ربه، مقام ربه ما معناه؟ أي من خاف وقوفه يوم القيامة للسؤال والحساب، هذا معنى مقام ربه. مش يعني أن الله يكون متحيزا في موقف القيامة ويأتي الإنسان ويقف في مقابله، لا، هذا لا يليق ولا يصح ولا يجوز. ومن فسره بذلك فقد شبه الله بخلقه. الملك من ملوك الأرض، الملك من ملوك الدنيا، أحيانا عندما يواجه جيشا أو يواجه إنسانا أو يواجه شخصا فهذا بالمقابلة، هذا بين جسم وجسم، بين شخص وشخص، في مكان ومقابلة وجهة. هذه صفة مين؟ المخلوقين، صفة المخلوقين. وأما الله فليس كذلك، إنما يحاسب العباد يوم القيامة من غير أن يكون هو حالا في أرض الموقف، من غير أن يكون هو حالا في أرض الموقف، ومن غير مقابلة ومن غير جهة. إنما يحاسب العباد، يسمعهم كلامه الذي ليس ككلام المخلوقين، ليس حرفا ليس صوتا ليس لغة، ويفهمون من كلام الله أنه يحاسبهم، يسألهم لماذا اعتقدت كذا، لماذا قلت كذا، لماذا فعلت كذا، لماذا لم تفعل كذا. يفهمون من كلام الله الواحد الذي ليس متعددا ليس متجزئا ليس متجددا، بلا حرف ولا صوت ولا لغة ولا فم ولا لسان ولا أسنان ولا اصطكاك أجرام ولا انسلال هواء ولا مخارج حروف، ليس ككلام الإنس ولا الجن ولا الملائكة، ولا يشبه كلام المخلوقين بالمرة ولا بوجه من الوجوه. يسمعون كلامه فيفهمون منه أنه يسألهم ويحاسبهم من غير مقابلة، من غير أن يكون حالا معهم أو في جهة أو في مكان أو في أرض الموقف، هذا كله مستحيل على الله. ومن ظن أو اعتقد أو فهم من كلمة مقام ربه المقابلة والمواجهة بالجهة والمسافة والجسم والمكان، هذا ليس من المسلمين، هذا يكون شبه الله بخلقه. أي ميل نفساني مذموم، لأن الهوى عبارة عن شهوة النفس وميلها، فتكون تلك الدعوة باطلة بسبب هوى النفس لا عن دليل. وقد يعبر بالحب، الحب الذي بحق، هذا عن معنى الهوى من حيث اللغة، هذا عن معنى الهوى من حيث اللغة. إذن المعنى الأول ما تميل إليه النفس، الشيء المذموم المخالف للشرع. فالذي يدعي النبوة بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فدعواه غي وهوى. ما معنى هوى هنا؟ قلنا معناه ميل نفساني مذموم، لأن الهوى عبارة عن شهوة النفس وميلها، فتكون تلك الدعوة باطلة بسبب هوى النفس لا عن دليل. قال المؤلف رحمه الله: وهذا حديث ثابت. أي حديث؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. هنا قوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي دليل على أنه خاتم النبيين، وأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. يقول هؤلاء والعياذ بالله: معنى الحديث لا نبي آخر معي في حال حياتي. هكذا حرفوا معنى الحديث هؤلاء الذين ادعوا النبوة لأنفسهم أو لزعمائهم. قالوا معناه، وهذا تحريف، انتبهوا، هذا ليس تفسيرا صحيحا وليس معنى سليما، هذا تحريف. قالوا معنى لا نبي بعدي أي لا نبي آخر معي في حياتي. وليس هذا معناه، بل معناه أنه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. فالقاديانية يقولون الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. يصطفي فعل مضارع، هكذا هم يقولون، فيقال لهم يصطفي فعل مضارع وضع موضع الماضي بالنسبة للمصطفين. بالنسبة لمن؟ للمصطفين. أما بالنسبة لله تعالى الفعل يتجرد عن الزمان الماضي والمضارع والحال، لأن فعله أزلي لا محالة. فهمنا؟ إذن يقال لهم ما تزعمونه أن معنى يصطفي فعل مضارع، هذا الذي يزعمونه، يقال لهم يصطفي فعل مضارع وضع موضع الماضي، هذا بالنسبة للمخلوقين. هذا بالنسبة لمن؟ ليس بالنسبة لله عز وجل، لأن الله فعله أزلي أبدي. لأن الله فعله أزلي أبدي. أما بالنسبة لله تعالى الفعل يتجرد عن الزمان الماضي والمضارع والحال، لأن فعله أزلي لا محالة. لا يقال عن الأزلي مضى وانقطع، ويقال لهم، ولذلك نظائر كثيرة في القرآن كقوله تعالى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وفريقا تقتلون، تقتلون أي قتلتم. تقتلون شو يعني؟ أي قتلتم. فهؤلاء لا من حيث المعتقد يفهمون، ولا من حيث اللغة يفهمون، ولا من حيث الإجماع أو الفقه، بل هؤلاء محرومون من كل أنواع وفنون العلوم، بل هم محرفون علانية. تصوروا أن هؤلاء القاديانية منهم من يقول إن معنى أعور الدجال يعني التلفزيون. قال أعور الدجال يعني التلفزيون. قال كيف يعني أعور الدجال يعني التلفزيون؟ قال التلفزيون، تتذكروا تلفزيون العتيق اللي كان أول ما ظهر كان له هيك شغلة مثل زر كبير يبرموه؟ قال هيدي معناته عين، وعين واحدة يعني أعور. قال على زعم أعور دجال يعني التلفزيون. قال وما ورد عن دابة الأرض، قال دابة الأرض هذه مش يعني دابة حقيقية تخرج، إنما معنى دابة الأرض، قال هذه البخرة اللي بالبحر. يعني عجيب جيب يخطر ببالهم، بيقعدوا كأنه بيتفننوا أو الشيطان بيساعدهم. مثل واحد مرة طلع ببعلبك، شو قال على زعمه؟ على زعمه قال الله ذكر الكهرباء في القرآن. قالوا له كيف؟ قالوا أليس قال في عمد ممددة؟ شوفوا الكهرباء كيف على العواميد الممددة. قال يعني شو بدك تحكي؟ فهذا يمكن هربين من شي عصفورية، هذا عامل لي حاله محاضر. قال القرآن ذكر الكهرباء، قال في عمد ممددة. في عمد ممددة هذا في صفة جهنم، في أنها تطبق عليهم بعمد وتهديد وتخويف وعذاب. بيرجع سؤال، قال والقرآن ذكر النفط، قال البترول ذكره القرآن. قالوا له كيف؟ قالوا قال الله تعالى يخرج من بين الصلب والترائب. ترائب، قال التراب. قال النفط من وين بيطلع؟ من الأرض، من التراب. وهذه عن شو؟ فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان، مش فلينظر النفط من أين خرج. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. الصلب للرجل، والترائب وهي عظام الصدر للمرأة. هؤلاء محرفون ويدعون أنهم يفهمون الدين والقرآن بزعمهم. قال المؤلف رحمه الله وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. هنا عند قول المؤلف وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء، قال الشيخ رحمه الله أي أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى عامة الجن، يعني مش بس إلى الإنس، رسالة النبي عامة للإنس والجن، للإنس والجن، للعرب والعجم، بدليل قول الله عز وجل ليكون للعالمين نذيرا. ما قال للعرب، ما قال للعرب، ما قال للإنس، قال ليكون للعالمين. هون العالمين شو يعني يا إخواننا؟ الإنس والجن، العرب والعجم. إذن في قوله وهو المبعوث أي أن النبي مبعوث إلى عامة الجن لقوله تعالى أجيبوا داعي الله، قال بعضهم لبعض أجيبوا داعي الله، حكاية عن قول الجن بدليل سياق الآية وهو قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. إذن هذا حكاية عن قول الجن بعضهم لبعض، وهناك دليل آخر واضح جدا وهو قال تعالى قل أوحي إلي، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. هذا دليل واضح أن من الجن من آمنوا وأسلموا وانتشرت الدعوة بينهم فهم مكلفون. ثم أليس في قول الله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين دليل على ذلك، دليل على ذلك. فإذا من سياق هذه الآية يفهم ذلك، لأنه جاء فيها أيضا فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وهنا عند قول المؤلف الذي قرأناه قال الشارح رحمه الله يعني أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الإنس والجن وليس إلى جميع الخلق من ملائكة وبهائم وجن وإنس. وبعضهم يقولون مرسل إلى الملائكة رسالة تشريف، يعني عم ببين وليس معنى إلى جميع الخلائق أنه يدخل في ذلك البهائم، لا. وبعض العلماء قالوا ولا يدخل في ذلك الملائكة. لماذا؟ لأن الملائكة مؤمنون أولياء صلحاء منذ خلقوا فلا يحتاجون للإنذار، فلا يحتاجون للإنذار. الله ماذا قال عنهم؟ بل عباد مكرمون، بل عباد مكرمون. وماذا قال عنهم؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طيب والذين قالوا هو مرسل للملائكة قالوا هذه رسالة تشريف، مش لأن الملائكة يحتاجون للإنذار، لا، الملائكة طائعون لا يفعلون إلا الطاعة بمشيئة الله. الملائكة ليس فيهم شهوة الطعام والشراب وليس فيهم شهوة النساء، إذن هم لا يعصون الله تعالى طرفة عين فلا يحتاجون للإنذار، وهم أولياء، الملائكة أولياء فلا يحتاجون للإنذار والتهديد والتخويف بالنار والعذاب. إنما الذين قالوا رسالة النبي تشمل الملائكة قالوا هذه الرسالة رسالة تشريف، والبهائم لا يدخلون في هذا لأنهم ليسوا من المكلفين، ليسوا من ذوي العقول، تتذكروا لما حكينا عن النباتات وأن الله عز وجل يعيد الوحوش والحشرات والبهائم يوم القيامة، وتكلمنا عن قول الله وإذا الوحوش حشرت، تكلمنا يومها عن ذوي الأرواح والعقول وعن ذوي الأرواح بلا عقل، وقلنا كالبهائم، البهائم من ذوي الأرواح لكن لا عقول لها، أما الملائكة والجن والإنس فمن ذوي العقول والأرواح، يعني لهم أرواح ولهم عقول. أما الملائكة قلنا لا يحتاجون للإنذار، إنما الإنذار والتهديد والتخويف هذا لمن؟ الإنس والجن، الإنس والجن. إذن قال المؤلف رحمه الله، يعني أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الإنس والجن، هذا معناه. قال الله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ونذيرا مع كون النبي صلى الله عليه وسلم أميا، الله أعطاه من العلم والحكمة ما لم يعط أحدا من خلقه، والأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوبة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان هكذا. أما عيسى عليه الصلاة والسلام تعلم الكتابة في مصر، عيسى دخل الكتاب. عيسى لما كان صغيرا السيدة مريم رضي الله عنها وضعته في الكتاب. أما نبينا محمد لم يدخل الكتاب ولم يتعلم القراءة والكتابة، بدليل قول الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وبدليل قوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. ما كان لا يقرأ المكتوب ولا يكتب. طيب شو معناه أنه أمي؟ يعني لا يقرأ الكتاب ولا يكتبه، لكن في معرفة القراءة والنحو هذا هو أقوى خلق الله فيه محمد، يعني كان يتكلم العربية بالسليقة، بل هو أفصح خلق الله على الإطلاق. يعني ما بيحتاج أنه يتعلم النحو والصرف، لا. والرسول صلى الله عليه وسلم أميته دليل نبوته، لأنه مع أميته جمع علم الأولين والآخرين، جمع علم الأولين والآخرين، هذا دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم، دليل على نبوته. إذن عيسى عليه السلام تعلم الكتابة في مصر، تعلم، أليس أمه أخذته إلى مصر؟ مكث هناك 14 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ المكتوب ولا كان يكتبه، حتى بعد أن نزل عليه الوحي أغلب العرب ما كانوا يعرفون الكتابة، والنبي صلى الله عليه وسلم منهم، أغلب الصحابة لا يعرفون الخط، إنما العلم أخذوه من فم الرسول صلى الله عليه وسلم. أليس الرسول قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب؟ ما معنى نحن أمة أمية؟ أي يغلب علينا ذلك، مش معناته ما في حدا من العرب بيكتب ويقرأ، لا، في من العرب بيكتب وبيقرأ وكان موجود، لكن نحن أمة أمية أي يغلب علينا ذلك. وهذا دليل أنه صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل أنه صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاء به، لأنه ليس هو الذي كتب القرآن ولا يستطيع بشر أن يكتب القرآن، يعني أن يأتي به أو بمثله. وكونه أمي تحدى العرب والعجم، والفصحاء والبلغاء والشعراء والخطباء، فعجزوا عن أن يأتوا بمثل أقصر سورة ثلاث آيات، عجزوا عن أن يأتوا بمثل ما أتى به، فهذا دليل على أنه مرسل من عند الله، فهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله تعالى. وهنا تنبيه مهم عند قول المؤلف: وكل دعوى نبوة بعد نبوته فغي وهوى، يدخل في هذا أيضا رجب ديب. رجب ديب هذا الذي يدعي المشيخة، وكان جاء في السبعينيات من سوريا، جاء إلى الزيدانية وإلى جامع البسطة التحتة، ثم بعد ذلك صار له أتباع، كان جاء إلى بيروت لا يعرفه الناس، وليس له بيت وليس له بيت، كان في بيروت يدور على المساجد ليأكل أو لينام، كما حكى لنا من عرفه تلك المدة لما جاء فيها إلى بيروت. بعد ذلك خدع المغفلين وخدع الحمقى والجهلاء بادعاء المشيخة والولاية، ثم صار أتباعه يجمعون حوله أيضا الذين هم على شاكلتهم جهال، ثم صار يقول لهم: حب الشيخ بلا إنفاق نفاق. فصاروا يخافوا، شو عندهم يجيبوله يعطوه، إلى أن قال لهم أتقاكم هو الذي يبر الشيخ أكثر، التقوى بر الشيخ، هكذا صار يقول. وعمل لهم مجلسا في البسطة التحتانية ساعة ونصف وهو يتكلم عن فضائل صلاة الفجر. تبينت القصة في صفحة منبهات بآخر الدرس، ألزمهم كل واحد بده يشتري منبه. المنبه وقتها مثلا كان بيسوى نص ليرة، يبيعون إياه بليرتين وبثلاث ليرات وبأربع ليرات أيام الليرة. يقعد يحكي معهم عن التقوى ساعات عزعمه، يرجع يقول: أتقاكم أغناكم. أنا أعرف شخصا كان يتردد إليه، بقي سنة ونصف يتردد إليه، أنصحه أكلمه فلا يسمع، تعلق به، هو ممثل محتال من حيث الهيئة والمنظر والادعاء، ويعرف ما يؤثر في الجهلاء، يعرف ما يؤثر فيهم، فصار يلعب عليهم. هذا الرجل الذي أقول لكم عنه سنة ونصف وهو يتردد إليه، أنا أكلمه أنصحه لا يقبل، ويقول لي: لا تكلمني عنه. بعد سنة ونص كنت في محلة النويري، كنا بمنطقة النويري، إجا هذا الشخص صار هو يشتمه هو يسبه. أنا تعجبت، قلت له: ما الأمر؟ شو اللي صار يا فلان؟ سكت، تذكر أني كنت أنصحه، كأنه خجل أنه ما كان يرد وجاي هلا عم بيسبه، أنا كنت بالمجلس، فاستحى، ما كان يقول لي شو السبب. في شخص يعرفه وأنا أعرفه، قلت له: كلمه بينك وبينه، اسأله شو اللي صاير، ليه جاي عم بيسبه، ما كنت عم بنصحه بحكي معه. قال له: رحنا عدنا ساعة بالدرس عم بيقول التقوى والأتقياء، واتقوا الله وأقربكم مني الأتقياء، وأتقاكم وأتقاكم، آخر المجلس بيقول: والآن سيظهر في هذا المجلس من هو أتقاكم. قالوا له: كيف؟ قال لهم: أتقاكم هو أغناكم. قال له: عرفت أنه يريد المال وأنه يكلم الناس بالاحتيال ليتمكن منهم. بفضل الله تركه وصار يحذر منه، ثم تعلم وصار من أهل الحق، وصار هو يعلم غيره، ثم مات هذا الرجل وظهرت عليه علامات طيبة وحسنة وبشائر ولله الحمد. هذا الذي أحكي لكم عنه أنه تعلم. هذا رجب ديب لماذا نتكلم عنه الآن؟ لأنه داخل تحت فغي وهوى. رجب ديب قال لهم في الزيدانية وفي البسطة التحت، قال نحن أنبياء مصغرون، خذوا العلم من قلب النبي، وأشار إلى قلبه. وين الحاج مهدي؟ احكي لهم يا حاج، احكي حاج. أنا سمعته حترجم لكم إياه على الميكروفون. مما سمعه منه الحاج مهدي أنه قال يا ناس كم إله في بالكون؟ قالوا له لا إله إلا الله. قال أخطأتم، في الكون إلهين، وهذا كفر صريح. وصار يسمعه يتكلم عن المال والنساء وعن الديك والجيجة، وعن الديك والجيجة. هذا الحاج مهدي. وين الحاج سيف الدين أبو إبراهيم؟ أين هو؟ تعال تعال لا تختبئ. وين الحاج أبو إبراهيم؟ أسمعهم ما عندك، أسمعهم ما عندك. خذ الميكروفون قرب، أنت مؤذن وقارئ، قرب أعطيني الميكروفون عشان ما أرجع ترجم أنا. قلنا قاعدين والله في الجنة السيدني، فنجيب المقار فأطلق من تفاصل من سبع سنوات يقول يا عبادي يلا على الجنة، يلا على الجنة. فما كنا نحن بعد تعلمنا، يعني تعلمنا على الشيخ عبد الله الله يجيبه، بس تعلمنا أنت شيخ لما كنا نحن محفظنا يا رب، عرفتوا كيف يا أخواني؟ فهولا هولا تجارين هولا، فالشيخ جميل حليم أنا حاسب منه الله يجيبه ببالك فيهم لولا الشيخ، لكننا مع هولا جميعا الحمد لله لله سبحانه وتعالى انقسم يا كريم. الله يحسن إليك. سمعتم ماذا قال؟ سمع منه في جامع الزيدانية، في جامع الزيدانية يقول الله يدندل رأسه من السماء. قال الله يدندل رأسه، جعل لله رأسا مثلنا، والله ليس كمثله شيء، الله ليس كمثله شيء، الله لا شبيه له ولا مثيل. ثم هذا رجب ديب ادعى، نعم في الشام. اسمعوا اخونا من دمشق عم بيقول رجب ديب في الشام، في دمشق في مجالسه النساء تقبل يده، يعني مباشرة بدون حائل، وهذا معروف عنه. مرة اجى على حمانة طلعوا له الأبراشية تعيته لبيروت، واحدة هن محجبينها، قال عزعمله بشان الشيخ يباركها، طلعوها لعنده قام فكلها إشاربها، قال ورجع هو قال حطلها الإشارب. شو هالحكي؟ فهذا رجب ديب معروف عنه هذه الشعوذات وهذه المخالفات. فإذا رجب ديب أولا ليس من أهل العلم. نحن ذهبنا إلى دمشق وكلمنا المشايخ الكبار، الشيخ عبد الصمد إسماعيل، هذا الشيخ اللي كان بدمشق ببناية 7 نيسان بالطابق الأول. هذا الشيخ عبد الصمد إسماعيل رجب ديب كان يفتخر أنه من أتباعه وأنه من تلامذته، ذهبت أنا والشيخ جمال صقر، مين كان معنا وقتها؟ الحاج فؤاد صدقة وآخر، كنا أربعة. ماذا قال الشيخ عبد الصمد عندما أريناه كلام رجب ديب والشرط؟ قال أنا بريء منه، قال أنا بريء منه. وهذا مفتي دمشق الشيخ بشير عيد الباري، وفيما أعلم ما زال على قيد الحياة. الشيخ بشير عيد الباري في دمشق، مفتي دمشق، وهو في منصب الإفتاء في دمشق. أنا سمعت منه وسمعنا منه في أكثر من مجلس أنه قال رجب طلع من عنا كياس حمامات، راح عبيروت صار شيخ، راح عبيروت صار شيخ، جمع أموال الناس، الآن يتجرون له بالذهب، بالذهب يتجرون له، وصار عندهم مدرسة يسمونها الإخاء الوطنية في كراكور دروز. انتبهوا، ما تاخذوا أولادكم ولا تشجعوا الناس على يحطوا أولادهم بهالمدرسة، هذه لرجب ديب وجماعته. وزع بناته ببيروت، واحدة عطاها لواحد بالزيدانية وعائشة بكار، واحدة عطاها لواحد بالفاكهاني، ولهم جمعيات وهم عقيدة فاسدة واحدة، جمعية الفتوة الإسلامية بسموها، وجمعية الدعاة اللي رئيسها محمد أبو القطع، وعندهم جمعية اسمها جمعية الغنى رئيستها غنى حمود. هؤلاء جماعة واحدة، وعندهم مجلة يسمونها الأحباب، وعندهم مجلة يسمونها الأحباب، والآن يبنون مركزا لهم في شارع، الشارع المسمى مار الياس وراء خلف عصير الوزان، يسمونه جامع أبو عبيدة عامر بن الجراح. هؤلاء أتباع رجب ديب. رجب ديب قال عن نفسه نبي مصغر، قال نحن أنبياء مصغرون، قال خذوا، نعم، وهيدي سمعها بنته الحاج مهدي عم بيقول، اسمعوا، سمعه يقول نحن أنبياء مصغرون، ثم قال خذوا العلم من قلب النبي. وعندنا دفتر إلى الآن موجود، كتبه واحد من آل كبريت من تلامذته، قال في هذا الدفتر شيخ الشيخ محمد رجب، شيخ الشيخ محمد رجب أو رجب ديب نبي صغير وسيصير نبيا كبيرا مثل محمد. وعندي الدفتر إلى الآن، هذا الدفتر ما زال عندنا لواحد من جماعته من آل كبريت، من آل كبريت، ثم واحد من جماعته من آل عيتاني كان يعمل في الأطفائية، قال لا إله إلا الله شيخ الشيخ رجب رسول الله، لا يستحون من الله. هذا من آل عيتاني يعمل في الأطفائية من أهالي عائشة بكار. ثم واحد منهم في محلة الفاكهاني قال شيخنا نبي، شو بدكن انتو؟ هؤلاء لا نصيب لهم في الإسلام. هذا رجب ديب من ادعوا النبوة بعد سيدنا محمد، فيجب التحذير منه ومن مؤسساته ومن أتباعه ومن عقائدهم الفاسدة الكاسدة. هذا خلاف الدين، خلاف الشرع، هذا خلاف الدين وخلاف الشرع. الذين نعرفهم كانوا معه يشهدون عليه بالعجائب، يشهدون عليه بالغرائب. اذهبوا إلى الحاج زياد خباز، روحوا عند الحاج زياد خباز، عنده محل لف موتيرات بلصق مدرسة عائشة أم المؤمنين على الحرش، روحوا اسألوه، كان من المقربين عنده، حتى إن مفتاح بيت رجب كان في يد زياد، وكان يدخل إلى غرفة نومه. وكان هذا الحاج زياد لما كان معهم يصمد يجمع المال مع رجب، يشتغل ويصمد معه، يشتغل ويصمد مع رجب. لما رأى شيئا نفره منه، شيئا مشينا في بيت رجب ديب، رآه بعينه هذا الحاج زياد. اذهبوا إليه، عم دلكن على محل قريب مش بالصين، وما عم بقولكن واحد ميت، ما عم بقولكن روحوا على البيشورة على المقبرة، رجل بعده حي روحوا اسألوه، قريب هون بمنطقة الحرش. رأى شيئا عجيبا غريبا نفره من رجب، فدخل عليه وسجل له شريطا فأثبت عليه الفضيحة، ثم ذهب بالشريط إلى مفتي لبنان الشيخ حسن خالد، والشريط موجود في دار الفتوى. ثم هذا الحاج زياد خباز صار يحذر منه، ثم ذهب إليه بعدما فضحه وقال أعطيني مصرياتي. قال له معك وصل؟ قال له معك وصل؟ قال له وصل شو؟ قال له انه لك معي مصاري، معك وصل؟ قال له لا. قال له ايه، روح بلط البحر. وين الدكتور سعيد؟ قاعد وراي. قوم سمعون هذه القصة، أليس كنت فيها أنت؟ هذه القصة الأخيرة كان فيها الدكتور سعيد. قل له شو قال له رجب ديب؟ رجب ديب قال له روح بلط البحر، مالك معي شيء، واللي بيتركنا ما له عنا شيء. وقال له إذا هون تطلع هلأ من البيت حخلي جماعتي نتفوق تنزيف. اسمعوا، زياد خبيز ساعتها قال لي خلينا نطلع من هون لأنه حقيقة ممكن يأذونا ويقتلونا، لأنه كانت أيام حرب وأيام أحداث. فخرجنا البيت وتركنا البيت وهربنا. تركوا البيت وهربوا من بعد ما كان مفتاح البيت بإيده لزياد خباز. فإذا هذا رجب ديب يجب التحذير منه. قال بعض الناس من جماعته عاملين له كتاب قال ترجمة ومدح. هذا رجب ديب تعرفون ماذا يقول؟ عندي شريط بصوته يسميه النظام في الإسلام. قال النظام في الإسلام، قال إذا أجا الواحد على البيت حامل أغراضه، جايب أغراض للبيت وحاملهم، بيوصل على البيت بعيط لمرته باسمها، أسمى أسمى يا أسمى. قال بترد عليه إيه خليل. قال بيقول له رجب ديب الشريط موجود، يقول على زعمه تضرب منك إلها، يقول لا هاد مسلم ولا هي مسلمة. قال بالإسلام في نظام يا ابني، بتقول له إيه أبو عمر إيه أبو خالد. قال ما بتقول له خليل، وهو ما بيقول له أسماء. ثم يقول إيه تضرب منك إلها، لا أنت مسلم ولا هي مسلمة. ليش؟ قال إذا الزوج نادى زوجته باسمها، وإذا الزوجة نادت زوجها باسمه، قال هول منو المسلمين. وفي صحيح البخاري ماذا ورد؟ يا عائشة، النبي كان يقول يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام، فقالت قلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى يا رسول الله. قال يا عائشة هذا جبريل. قال يا خديجة إن الله يبشرك ببيت في الجنة. يا حفصة يا جويرية يا زينب يا رملة. كان الرسول ينادي زوجاته بأسماء، مش السيدة المحترمة أم كذا، يناديها باسمها، هذا الشرع. ثم الذي نعرفه أن معظم الرجال والنساء الكبار حتى يفرح إن نادته زوجته باسمه، أو هي تفرح، وخاصة إذا ناداها باسمها بعض الكبيرات تقول أنه يناديني باسمي، تفرح بذلك. هو رجب ديب بيقول قال هذه لا هي مسلمة ولا هو مسلم. رجب ديب بتعرفوا شو بيقول بشريط فيديو؟ شريط فيديو موجود عندي في جامع البسطة التحتة، كان فيه زياد الصاحب وأبو أسامة حداد وأبو أسامة حداد وأبو أحمد الفوال في البسطة التحتة. قال رجب ديب، اسمعوا سؤال والعياذ بالله، والشريط عندي فيديو صوت وصورة، اسمعوا ماذا قال. قال يا ابني كل ذنب بتعمله اعتبره قد الجوزة. قال كل ذنب بتعمله اعتبره قد الجوزة. قال كل ذنب بتعمله اعتبره قد الصرصور. قال إذا عملت 18,000 ذنب يعني 18,000 صرصور بدك تحملهم عكتافك وتفضيهم بين إيدين الله. أي سخافة هذه؟ أي قذر هذا؟ يقول 18,000 صرصور بدك تفضيهم بين إيدين الله؟ أي سخافة هذه؟ هذا الذي يقول هذا الكلام ماذا يعرف من الإسلام؟ الله ليس كمثله شيء، موجود بلا مكان، وهذا ليس من الأدب مع الله. قال 18,000 صرصور بدك تفضيهم بين إيدين الله. ثم ماذا قال في نفس الشريط؟ قال ما تعودوا مع أصحاب الذنوب، ما تجالسوهن، ما تعودوا معهم، هربوا منهم. قال بزمن سيدنا موسى كان في واحد مذنب مسرف على نفسه. قال سيدنا موسى ينصحه يرجع يترك ويرجع للذنب، يرجع يترك ويرجع للذنب، إلى أن أوحى الله إلى موسى أن يا موسى قل لعبدي فلان أني غضبت. قال راح لعند موسى قال له الله يقول لك إنه غضب. انتبهوا، نحن عم نحذر من هالقصة الكفرية، هذه قصة كفرية، هذه قصة مخالفة للدين. قال راح موسى قال له الله غضب. قال له الله غضب؟ قال له نعم. قال فطلع الصحراء حاسر الرأس حافي القدمين وقال يا رب أضرتك معصيتي أم نفدت خزائن عفوك ومن يطيق هذا ومن يتحمل هذا؟ يا رب إن كنت ستعذبني ولا بد فأنا ميأس، اجعل ذنوب عبادك كل علي وعذبني بدالهم. قال عزعم الخبيث النجس الله أوحى لموسى أن اذهب لعبدي فلان وقل له غفرت له لأنه عرفني بالكرم. قال أنت يا رب إذا ما بدك ترحم أنا بدي أرحم، أنا ميأس، اجعل ذنوب عبادك علي وعذبني بدالهم. قال إنه طلع أكرم من الله بالمعنى، يعني إنه عزعمه طلع أكرم من الله، علم الله الكرم على زعمه. هذا رجب ديب، هذا المستوى تبعه. روحوا اسمعوا بالشام شو بيحكوا عليه المشايخ، روحوا اسمعوا بدمشق ماذا يحكي عنه المشايخ وماذا يقول عنه المشايخ. هذا رجب ديب ادعى النبوة لنفسه، هذا الحاج مهدي قال سمعه يقول نحن أنبياء مصغرون وتلامذته قالوا ذلك وكتبوا ذلك وعندنا شرط بأصواتهم بل وبصوته. هذا في كلامه يوم كان يأتي إلى بيروت إلى البسطة التحت والزيدانية. فكل من ادعى النبوة لنفسه أو ادعاها لغيره أو صدق مدعيها فهو كافر ليس من المسلمين. الفائدة اليوم ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فائدة عظيمة فاحفظوها واعملوا بها. من قال بعد الانتهاء من الطعام الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. قولوا الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على النبي. السلام عليكم. الله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة.